مملكة بالقلب ما حد بيسكنها إلا الذي أثبت حبه بأفعاله. هذه هي الأسرار ما بيوم أعلنها، سر الصديق اللي تهواك أقوى الله. هذه هي الأسرار ما بيوم أعلنها، سر الصديق اللي تهواك أقوى الله. في مملكة بالقلب ما حد بيسكنها إلا الذي أثبت حبه بأفعاله. يمحي بعيني الحزن ضحكة تشاركها، صاحب وفي إن كنت لا هجم لا قدرة. يمحي بعيني الحزن ضحكة تشاركها، صاحب وفي إن كنت لا هجم لا قدرة. في مملكة بالقلب ما حد بيسكنها إلا الذي أثبت حبه بأفعاله. بالدنيا إحنا اثنين ما شي يفرقنا، طول العمر بنكون بالحب أسرارا. بالدنيا إحنا اثنين ما شي يفرقنا، طول العمر بنكون بالحب أسرارا. في مملكة بالقلب ما حد بيسكنها إلا الذي أثبت حبه بأفعاله. حتى لو إن بيوم دنيا تبعدنا، يبقى الوصل ممدود بقبل لها عذارا. حتى لو إن بيوم دنيا تبعدنا، يبقى الوصل ممدود بقبل لها عذارا. في مملكة بالقلب ما حد بيسكنها إلا الذي أثبت حبه بأفعاله. في مملكة بالقلب ما حد بيسكنها إلا الذي أثبت حبه بأفعاله.